كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة وردت أنا والساعة، وهكذا صبحتكم الساعة ومستكم. أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد، فنزلنا مع عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، ومثلنا مع الباب 21 من أبواب كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وذلك في الحكم بين الفريقين، من قدم الصبر على الشكر ومن قدم الشكر على الصبر. ومع الفصل الثاني من فصول هذا الباب، من فصول هذا الباب، ويقول في الإمام: والله سبحانه كما هو خالق الخلق فهو خالق ما به غناهم وفقرهم، وخالق غناهم وفقرهم، فخلق الغنى والفقر ليبتلي بهما عباده أيهم أحسن عملا، وجعلهما سببا للطاعة والمعصية والثواب والعقاب. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال ابن عباس: بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام، وكلها بلاء، كما أورد ذلك الإمام ابن جرير في تفسيره. ولا للكائي في شرح الاعتقاد. وقال ابن زيد: نبلوكم بما تحبون، ونبلوكم بما تحبون وما تكرهون، لننظر كيف شكركم وصبركم فيما تحبون وفيما تكرهون. وقال الكلبي، الشر بالفقر والبلاء، والخير بالمال والولد. فأخبر سبحانه وتعالى أن الغنى والفقر مطية الابتلاء والامتحان. وقال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا. فأخبر سبحانه وتعالى أنه يبتلي عبده، بإكرامه له وتنعيمه له وبسط الرزق عليه، كما يبتليه بتضييق الرزق وتقديره عليه، وأن كليهما ابتلاء منه وامتحان. ثم أنكر سبحانه وتعالى على من زعم أن بسط الرزق وتوسعته إكرام من الله لعبده، وأن تضييقه عليه إهانة منه له، فقال: كلا. أضيخوني، فقال: كلا، يعني أما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا. واضح؟ أي ليس الأمر كما يقول الإنسان، بل قد ابتلي بنعمتي وانعم ببلائي. واذا تاملت الفاظ الايه اخي الكريم وجدت هذا المعنى. اذا تاملت الفاظ الايه وجدت هذا المعنى يلوح على صفحاتها ظاهرا للمتأمل. وقال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم أي فيما آتاكم. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فأخبر سبحانه أنه زين الأرض بما عليها من المال وغيره للابتلاء والامتحان، يعني للابتلاء والامتحان، كما أخبر سبحانه أنه خلق الموت والحياة للابتلاء لذلك، وخلق السماوات والأرض لهذا الابتلاء أيضا. نعم، لا تخرج من هذا الطور مهما كان، يعني وهذا من سوء الظن أن تخرج من هذا الطور، طور العبودية وطور الابتلاء والامتحان. هذه ثلاثة مواضع في القرآن يخبر فيها سبحانه أنه خلق العالم العلوي والسفلي وما بينهما واضح، و يعني وأجل العالم وأجل أهله وأسباب معيشهم التي جعلها زينة للأرض من الذهب والفضة والمساكن والملابس والمراكم والزرع والثمار والحيوان والنساء والبنين. ولذلك كل ذلك لماذا؟ خلقه للابتلاء والامتحان، يعني واضح، يعني خلقه. لكن بتنظر إلى هذا من إطار واحد، من إطار التنعم والتنزه والتميز، يعني واضح، والخصوصية، خصك بهذا أنت. لكن هو كل ذلك خلقه لماذا؟ للابتلاء والامتحان، ليختبر خلقه، ليختبر ليختبر خلقه. لماذا؟ ليختبر خلقه أيهما أطوع وأرضى له. يبقى هنا إيه المعيار الأساسي؟ أطوع وأرضى، فهو الأحسن عملا. يبقى الأحسن إيه؟ أطوع وأرضى. وهذا هو الحق الذي خلق به وله السماوات والأرض وما بينهما، وغايته الثواب والعقاب، وفواته وتعطيله والعبث، الذي نزه الله نفسه وأخبر أنه يتعالى عنه. يعني واضح؟ يعني بتلاقي يقول لك مفكر وفليسوف وكذا وأديب، ويقعد إيه؟ يدخل نفسه في متاهات أو في أشياء مش بتاعته. يعني يقول لك لا، يعني من أعظم كلمتين مثلا يقول يقول واحد بيقول كده بالإنجليزي والفرنساوي، يعني to have و to be، ويقول لك إن to be في يقول لك في القاموس بتاع ربنا to be بس، لكن ما عندوش to have. الله، أنت بتخرف تقول إيه؟ انت شطان، انت عايز توصل لايه؟ انت دخلت في دايره مش بتاعتك ليه؟ ها؟ يعني نقطه مهمه جدا يا اخواني الكرام، لازم ندرك، لازم نعي. يعني هذا هو الحق الذي خلق به وله السماوات والارض وما بينهما، وغايته الثواب والعقاب، وفواته وتعطيله والعبث، الذي نزه الله نفسه وأخبر أنه يتعالى عنه. يعني وأن وأن ملكه الحق، يعني ملك أن ملكه الحق وتفرده بالإلهية وحده وبربته كل شيء ينفي هذا الظن الباطل والحسبان الكاذب، كما قال تعالى، كما قال تعالى واضح، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. عمال تقول تهاف وتبي، وإن ربنا ما عندوش تهاف خاص بالتملك قصده، هو عايز يقول كده، لكن عنده تبي التكوين، وإن هو يخلق لكن ما يملكش. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك، الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، فنزه سبحانه نفسه عن ذلك، كما نزه عن الشريك والولد والصاحبة وسائر العيوب والنقائص. وسائر العيوب والإخوان إيه؟ وسائر العيوب والإيه؟ والنقائص، من السنة والنوم واللغوب والحاجة واكتراثه بحفظ السماوات والأرض وتقدم الشفعاء بين يديه بدون إذنه كما يظنه أعداؤه المشركون، وخفاء بعض أمر الخلق عليه كما يظنه أعداؤه الذين يعني يخرجون عن علمه جزئيات العالم أو شيئا منها. واضح؟ بأي طريقة بقى، يقول فلسفة، يقول بقى معتزلة، يقول واضح، يقول يعني جبرية، يقول قدرية، يقول واضح، يقول أبضية، زي ما يقول يقول بقى. فكما أن كماله المقدس وكمال أسمائه وصفاته يأبى ذلك ويمنع منهم، فكذلك يبطل خلقه لعباده عبثا وتركهم سدى، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يردهم إليه، فيثيب محسنهم بإحسانه ومسيئهم بإساءته، ويعرف المبطلين منهم أنهم كانوا كاذبين، ويشهدهم أن رسله وأتباعه، ويشهدهم أن ويشهدهم يا إخواني أن رسله وأتباعه وأتباعهم كانوا أولى بالصدق والحق منهم، فمن أنكر ذلك فقد أنكر إلهيته وربوبيته وملكه الحق، وذلك عين الجحود والكفر به سبحانه، كما قال المؤمن لصاحبه الذي حاوره في المعاد وأنكره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فأخبر أن إنكاره للمعاد كفر بذات الرب سبحانه. وقال تعالى إخواني الكرام، وإن تعجب فعجب قولهم، وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين، أإنا لفي خلق جديد إخواني أولئك الذين، يعني أولئك الذين كفروا بربهم، أولئك الذين كفروا بربهم. وذلك أن إنكار المعاد يتضمن إنكار قدرة الرب وعلمه وحكمته وملكه الحق وربوبيته إخواني الكرام. واضح؟ واضح إخواني؟ وإلهيته وإلهيته، كما أن تكذيب كما أن تكذيب رسله وجحد رسالتهم يتضمن ذلك أيضا، فمن كذب رسله وجحد المعاد فقد أنكر ربوبيته سبحانه ونفى أن يكون ربا للعالمين. المقصود لكلام ابن القيم إخواني المقصود أنه سبحانه خلق أنه سبحانه وتعالى خلق الغنى والفقر، يعني خلق الغنى والفقر مطيتين للابتلاء والامتحان، ولم ينزل المال لمجرد الاستمتاع به. دي نقطة لازم احنا نقف عندها جميعا. الله يا اخواني لم ينزل المال لمجرد الاستمتاع به، كما في المسند عنه صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانيا ولو كان له ثان لابتغى ثالثا له ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. واضح صحاب الشيخ الألباني واضح. فأخبر سبحانه وتعالى أنه أنزل المال لماذا يا إخواني الكرام؟ نقطة مهمة جدا إحنا لازم نكون مدركينها. الله عز وجل يا إخواني أن أنزل المال ليستعان به على إقامة حقه في الصلاة وإقامة حق عباده بالزكاة. واضح يا إخواني؟ بالزكاة، لا للاستمتاع والتلذذ، لا للاستمتاع يا إخواني الاستمتاع والتلذذ كما تأكل الأنعام. فإن زاد المال عن ذلك أو خرج عن هذين المقصودين فات الغرض والحكمة التي أنزل لها، وكان التراب أولى به، فرجع هو والجوف الذي امتلأ بمحبته وجمعه إلى التراب الذي هو أصله، فلم ينتفع صاحبه به ولا انتفع الجوف الذي امتلأ به. واضح. بما خلق له من الإيمان والعلم والحكمة، فإنه خلق لأن يكون وعاء لمعرفة ربه. خلق إخواني اللي يبقى هنا هذا الجوف لم يخلق إلا إيه؟ إلا لأن يكون وعاء لمعرفة رب. والمال هذا المال الذي رزقك الله به خلقه الله وأعطاه لك وخولك فيه لماذا؟ كما قال يعني في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني يقول الله تعالى: إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانيا ولو كان له ثانيا لابتغى إليه ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. واضح إخواني؟ فهذا الجوف الذي يجب أن تنتفع به لم يخلق إلا لأن يمتلئ بما من الإيمان والعلم والحكمة. فإنه خلق هذا الجوف لأن يكون وعاء لمعرفة ربه وخالقه والإيمان به ومحبته وذكره. وأنزل عليه من المال لماذا؟ لكي يستمتع بالحياة؟ أبدا، كلا، إنما أنزل عليه من المال ما يستعين به على ذلك. يعني فكانت النتيجة عطل جوفه عما خلق له وملأه بمحبة المال وجمعه والاستكثار منه. يعني عايز يفتح 5750 ألف فرع في العالم. طب عندك وقت تعيش القضية؟ عندك وقت تدرك المسألة؟ المشكلة مش قادر تنظم وقتك. لو تقدر تنظم وقتك أهلا وسهلا، وتحقق الغاية التي خلقت من أجلها مرحبا، يعني وتملأ هذا الجوف بمحبة الله ومعرفتي أهلا وسهلا، وتوظف هذا المال في طاعة الله جل وعلا وفي إقامة شرع الله عز وجل، ما فيش مانع. ومع ذلك فلم يمتلئ به، بل ازداد فقرا وحرصا إلى أن امتلأ جوفه بالتراب الذي خلق منه، فرجع إلى مادته الترابية التي خلق منها هو وما له. ولم تتكمل